الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سوف نكمل إن شاء الله تعالى في شرح كتاب عمدة الأحكام. والحضور إخواني اختياري، من أراد أن يحضر فليحضر، ومن أراد أن يقرأ القرآن فليقرأ، ونحن في اعتكاف. وصلنا إلى الحديث السابع والأربعين، الحديث السابع والأربعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة، باب المواقيت، الحديث السابع والأربعون. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فقال: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العقمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث أبي المنهال سيار بن سلامة يقول: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فسألوا أبا برزة الصحابي الجليل عن أوقات الصلاة، فقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، كان يصلي الهاجرة، الهاجرة يعني صلاة الظهر، حين تضحض الشمس. دحض أي زال، كلمة دحض زال. فما معنى تضحض الشمس؟ يعني تزول من كبد السماء قليلا، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء كرهت الصلاة، كرهت الصلاة، صح ولا لا يكره؟ كرهت، يعني كانت الصلاة مكروهة. أيوة نعم، هناك نهي. أنا أقول تكره الصلاة حينما تكون الشمس في كبد السماء، تحرم. أحسن، تحرم. طب اكتبوا القاعدة دي: أوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة، وقتان مكروهان، وثلاثة ثلاثة أوقات محرمة. أوقات النهي خمسة، وقتان مكروه الصلاة فيهما، وثلاثة أوقات محرمة. ما هي أوقات النهي؟ أوقات النهي الوقتان المكروهان من بعد صلاة الفجر إلى أن تغرب الشمس، أو إلى أن تضيف، عفوا، من بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس. والوقت الثاني المكروه من بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب. هذان الوقتان مكروهان. ثلاثة أوقات محرمة: وقت الشروق، ووقت الغروب، ووقت ما تكون الشمس في كبد السماء. هذه الأوقات محرمة، لا يصلى فيها أي صلاة إلا من فاتته الفريضة فقط، إلا من فاتته الفريضة، استيقظ من النوم والشمس تغرب يصلي العصر، وكذلك صلاة الفجر. أما الأوقات المكروهة فتجوز الصلاة فيها من ذوات الأسباب: تحية المسجد، سنة الوضوء، الاستخارة، إلى آخره، ذوات الأسباب. أما النفل المطلق، يعني ركعتين لله، أربع ركعات لله، النفل المطلق لا يجوز لا في وقت التحريم ولا في وقت الكراهة. واضح القاعدة ولا أكررها مرة أخرى؟ أعيدها مرة أخرى. أقول الأوقات المنهية عنها خمسة، الأوقات المنهية عن الصلاة فيها خمسة: وقتان مكروهان وثلاثة أوقات محرم. الوقتان المكروهان تكره الصلاة فيهما إلا إذا كانت من ذوات الأسباب. والوقتان المكروهان هما من بعد العصر إلى أن تضيق الشمس للغروب، ومن بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس. والثلاثة أوقات المحرمة وقت الشروق، يعني حينما يبدأ حاجب الشمس في الظهور إلى أن يظهر، ووقت الغروب حينما يبدأ حاجب الشمس في الغروب إلى أن تغيب تماما، وحينما تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء بالضبط قبل الظهر. هذه الأوقات أوقات التحريم أوقات قليلة جدا، قدرها بعضهم بثلاث دقائق وقدرها بعضهم بأقل، حتى قال الحافظ في الفتح وهو وقت قليل لا يكاد يكفي ركعتين، وهو وقت قليل لا يكاد يكفي ركعتين. يعني وقت التحريم مثلا قبل أذان الظهر بثلاث دقائق لا تصلي، قبل غروب الشمس بثلاث دقائق لا تصلي، وكذلك قبل شروق الشمس بثلاث دقائق. هذه أوقات التحريم. أوقات التحريم لا تجوز الصلاة فيها مطلقا إلا لمن فاتته الفريضة، أما أوقات الكراهة تجوز الصلاة فيها من ذوات الأسباب. نعم. نعم، هذا التحريم له سبب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس. هذا وقتان كراهة. أما أوقات التحريم فوقتان كان الكفار يسجدون للشمس فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت شروق الشمس وقت غروبها، فقال إنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان، فكان يسجد لها الكفار آنذاك. ده وقت تحريم، وقت الشروق بالضبط وقت الغروب. طب وقت لا تكون الشمس في كبد السماء، قال عليه الصلاة والسلام وقت تشجر فيه جهنم والعياذ بالله. لم يستثني العلماء من صلاة من وقت الظهر إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة كان الصحابة يأتون فيصلون ما كتب الله عز وجل لهم من النوافل إلى أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر. نعم، صلاة الاستخارة سنة مستحبة. صلاة الاستخارة سنة مستحبة. نعم، صلاة الاستخارة تجوز في أوقات الكراهة من بعد العصر إلى الغروب، ومن بعد الفجر إلى الشروق، لكن الأوقات الثلاثة لا تجوز فيها صلاة الاستخارة. نعم. عفوا. إذا هذه هي أوقات النهي. قال أما وقت العصر فيصلي أحدنا ثم يرجع إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني ما زال الطرس واضحا، ونسيت ما قال في المغرب، نسي ما قال في المغرب. ومر معنا أن وقت المغرب حين تغرب الشمس، يعني حين يغيب الشفق، عفوا حين يغيب الطرس. وأنتم تعلمون أن الأوقات يا أخواني أوقات الصلاة يعرفها العام، ولا يشترط أن يكون متعلما، وكلها علامات في السماء. فوقت الغروب وقت المغرب من غروب القرص إلى زوال الشفق الأحمر مكان القرص في الغرب، هذا كل وقت المغرب على الراجح من كلام أهل العلم. ووقت العشاء من بداية زوال الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وينتهي وقت العشاء لما رواه مسلم في صحيحه وقت العشاء ما لم ينتصف الليل، وفي رواية في مسلم إلى وسط الليل أو إلى نصف الليل، لأن بعض الناس يظن أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، هذا ليس صحيح. وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، وقت الظهر حينما تزول الشمس قليلا عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وقت العصر من شيرورة ظل الشيء مثله مع دفيء الزوال إلى غروب الشمس. كيف تعرف وقت الظهر والعصر؟ طبع قلما أو شاخصا، إذا وضعت الشاخص هذا وضعت خشبة أو عود على الأرض، حينما تشرق الشمس يكون ظل العود إلى الإيه؟ إلى الغار. جميل. يبدأ الظل يتقاطر شيئا فشيئا فشيئا، لأن الشمس ترتفع وتقترب من وسط السماء. إذا كانت الشمس في وسط السماء بالضبط في خط الاستواء يكون ظل كل شيء مثل تحته في خط الاستواء. في البلاد البعيدة عن خط الاستواء زي القاهرة، اسكندرية، خط 30 أو 32، ما بيجيش الظل تحت بالضبط في الصيف، بيجي الظل قريبا منه. يعني مثلا القلم ده أو العود ده طوله 10 سم، يظل يتقاطر حتى يظل يصير الظل سنت واحد سنت، ثم يبدأ يطول. السنت ده بنسميه شيء الزوال، يعني ظل الزوال. طيب وقت العصر بالنسبة للقلم يبقى حينما يكون ظل القلم كم سنتي؟ 11 سنتي، 10 سنتي. تمام. تبعود طوله 2 متر أو 3 متر، حينما تقاصر الظل وصل إلى مثلا 20 سنتي. طيب وقت العصر يبقى حينما يكون ظل العود إيه؟ مثله وزيادة إيه؟ 20 سنتي. واضح؟ تمام. يظل وقت العصر من ظل كل شيء مثله ما عدا شيء الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ويبدأ وقت الكرف. يبدأ وقت الكرف من ظل كل شيء مثليه إلى أن تضيق الشمس للغروب، ويبدأ وقت التحريم. هذا على قول الجمهور ما عدا الأحناف. طبعا الأحناف يرون أن وقت العصر لا يبدأ إلا أن يصير ظل كل شيء مثليه، لكن طبعا الحمد لله كل وقت بقول الجمهور. طيب هذه هي الأوقات. قال: وكما يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعون العتمة، العشاء كما يحب الإنسان صلى الله عليه وسلم أن يؤخرها شيئا ما لم يكن فيه مشقة على الناس، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبل العشاء قد يضيع منك صلاة العشاء، والحديث بعد العشاء يكره لأن الصلاة كفارة لما قبلها. فإذا صلى الإنسان العشاء فقد كفر اللغو الذي حدث في النهار، فعليه أن ينام طاهرا مطهرا. وكان يمتثل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه. ما هي صلاة الغداء؟ صلاة الإيه؟ الفجر. كان ينفتل يعني يسلم منها وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسة. كانت المساجد كما تعرف ليس فيها مصابيح على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت الأضواء العادية الطبيعية ضوء النهار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الغداء يعني الفجر ويسلم منها في هذا الوقت. كان الظلام ما زال مخيما إلا أن يعرف الرجل جليسه، لكن الجليس البعيد عنه لا يعرف من هو من الظلمة. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني بستين آية إلى المئة آية. وهذا الحديث فيه دليل على أن وقت الفجر الآن وقت صحيح. وقت الفجر الآن من بعض الناس يقول لا ده متقدم، لو نصلي قبل الوقت بثلث ساعة أو بعشر دقائق أو بنصف ساعة إلى آخره. لو نظرنا إلى هذه الأحاديث وحديث الحديث الذي مر معنا أيضا النساء المتلفعات بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلف، لوجدنا أن هذه الأحاديث تدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة بغلف. فلو أننا فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بلال لصلاة الفجر ثم انتظر تلك ساعة مثلا حتى يجتمع الصحابة وأقيمت الصلاة، نحن الآن عندنا الآن يا إخواني ما بين عندنا هنا في مصر ما بين أذان الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ونصف، ساعة ونصف. لو فرضنا أن الفجر متقدم كما يقولون تلك ساعة، وسنأخذ بقول القائلين بهذا أنه تلك ساعة، يبقى نقص من الساعة ونصف تلك ساعة، إذا كان ساعة وعشر، وأذن بلال للصلاة وقيمة الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك ساعة مثلا، نزل كمان تلك ساعة إذا كان ساعة العشر كريم، وقام النبي عليه الصلاة والسلام فتقدم فصلى بهم فرتل 60 آية أو 100 آية، أقل شيء في نصف ساعة مع الركوع والسجود بطمأنينة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ساعة إلا 10 يعني 50 دقيقة، طلع منهم 30 دقيقة صلاة، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء، وبقي على الشروط كام؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة هذه معناها أن الظلام مخيم، لا يعرف الرجل جليسة أو لا يعرف إلا جليسة والقريب منه، لا بل يكون يعرف كل من في المسجد، بل الشبابيك هتجيب ضوء وتعرف كل من في المسجد. إذن القول بأنه متأخر قول في نظر، لأن الفجر متقدم قول في نظر واجتهاد من بعض أدرى. الحديث 48 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا الحديث برواياته الثلاثة حدث في سنة 5 هجري في غزوة غزوة الخندق في سنة 5 هجري. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حاصر الأحزاب المدينة وقف الصحابة خائفين فشددوا الحراس، وكانوا قد حصروا الخندق حتى لا يدخل الكفار، وشدد الصحابة الحراسة وكانوا يخافون أن يدخل المشركون من أي جهة، ولذلك من شدة خوفهم شغلوا عن الصلاة في هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتبه ولم يستطع أحد منهم أن يترك مكانه للصلاة خشية أن يدخل الكفار المدينة، 10,000 مشرك يحاصرون المدينة التي عدد سكانها لا يتعدى 3,000، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ثم صلاها بعد المغرب. فيؤخذ من هذا الحديث أمور: الأمر الأول جواز الدعاء على الظالمين، الأمر الثاني وجوب ترتيب الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر ثم أذن المغرب فصلى العصر أولا ثم المغرب، لم يصلي المغرب أولا ثم العصر، ترتيب الفوائد الأمر الثالث أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن الكريم هي صلاة العصر. هي صلاة العصر خلافا لمن يزعم أنها صلاة الفجر. الحديث 49 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. هذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء ما لم تكن هناك مشقة على الناس. ويؤخذ منه أيضا أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، ورقد النساء والصبيان. وفي رواية أنس: حتى حفقت رؤوسنا فقمنا فصلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم نتوضأ. إذا النوم الخفيف هذا الذي تخفق فيه الرؤوس لا ينقض الوضوء. لا الغطيط ده لا، هذا الغطيط لا، لكن هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ نحن لا نريد أن نتوسع حتى نكمل الكتاب. النوم فيه ستة أقوال لأهل العلم، لكن الراجح ما ذكرته لك أن النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور هو الذي ينقض الوضوء. أما النوم الذي لا يزول معه الشعور، السنة والغفوة والغفلة، هذه لا تنقض الوضوء. الحديث 50 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر من نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يداكه الأخبثان. الحديث الأول حديث عائشة: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ حتى لا يكون الإنسان مشغولا بالطعام أثناء الصلاة. لكن اشترط العلماء شروط: أن يكون الإنسان جائعا، الشرط الثاني أن يكون الطعام موضوعا. فلا يأتي إنسان ويقول: أذن المؤذن لصلاة العشاء، جهزوا لنا العشاء لأنني جعان. لا، ما دام العشاء غير موضوع أنت صلي فإنك لن تشغل به. وهناك شرط ثالث: ألا يكون هناك مانع من تناول الطعام، سواء كان مانعا حسيا كأن يكون الطعام ساخنا جدا حارا لا يستطيع الإنسان أن يتناوله، أو مانعا شرعيا كأن يكون الإنسان صائما. نعم. والحديث 51 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام أو بحضرة الطعام ولا وهو يداكه الأخبثان. الأخبثان هما البول والغائط، أيضا حتى لا يكون الإنسان مشغولا أثناء الصلاة. واختلف العلماء في حكم من صلى وهو يدافعه الأخبثان حاقنا أو حاقبا. حاقنا أو حاقبا، حاقنا يعني حابسا للبول، حاقبا يعني حابسا للغائط أكرمكم الله. قال العلماء: إذا كان الحبس خفيفا فالصلاة صحيحة بلا كراهة، وإذا كان الحبس شديدا بحيث يشغل الإنسان في الصلاة فالصلاة صحيحة أيضا على قول الجمهور مع الحرمة. إيه؟ خلافا للظاهرية الذين يقولون ببطلان الصلاة. طيب نخلي الأسئلة الآخر. الحديث 52 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. هذان الوقتان يسميان بوقت الكراهة، الوقتان الذي تكلمنا عنه. الحديث 53 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. أيضا هذا الحديث يؤيد الحديث الآخر، وقد تكلمنا عن أوقات الفراغ فلا داعي لإعادة. الحديث 54 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما تبت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى ربحانا وتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ربحان وادي بالمدينة، وهذا كما هو واضح في غزوة الخندق، ويدل على ترتيب قضاء الفوائد. قال: فقمنا إلى ضحانا فتوضأنا للصلاة وتوضأنا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، وهذا يدل على الترتيب. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. الحديث 55 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. أي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد وحده ب27 درجة في الأجر والثواب. أما حكم صلاة الجماعة فاختلف العلماء على 3 أقوال. القول الأول أن صلاة الجماعة شرط في الصلاة، فمن صلى في بيته فهو يستطيع أن يصلي في المسجد فصلاة باطلة، هذا قول الظاهري. القول الثاني أن صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى في بيته وهو يستطيع أن يصلي في المسجد فصلاة صحيحة مع الإثم. القول الثالث أن صلاة الجماعة سنة، فمن صلى في بيته مع القدرة على الذهاب إلى المسجد فلا شيء عليه لأنه ترك سنة. الراجح هو القول الثاني، أن صلاة الجماعة واجبة، يأثم الإنسان إذا تركها مع القدرة. الحديث 56 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا وسعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسباب التضعيف الجالبة لأكثر هذا الأجر، وهو الوضوء في البيت والخطوات إلى المسجد والجلوس في المصلى، ثم قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. ينبغي للإنسان إذا خرج للمسجد أن ينوي هذه النية، لا يخرج إلا للصلاة، فإن خرج يصلي ويشتري كيلو ورطب فخرج للصلاة ولغير الصلاة، وإن خرج يصلي ويزور فلانا فقد خرج بنيته. ينبغي أن يخلص النية للصلاة، بعد الصلاة يفكر يشتري ما يشاء. ولذلك قال لا يخرجه إلا الصلاة لا تخرجه مصلحة أخرى. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام فيه صلى. يعني أنت الآن صليت العصر وجلست أنت الآن جالس في مصلاك يعني في المسجد لم تخرج، فالملائكة تصلي عليك الآن، وصلاة الملائكة على العبد الدعاء أو الاستغفار. صلاة الملائكة على العبد الدعاء له والاستغفار له، وصلاة الله على العبد، بعض الناس يقول صلاة الله على العبد الرحمة، هذا ليس صحيحا. صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أحسن الله عز وجل يمدحك في الملأ الأعلى بين الملائكة. ولا يمكن أن تكون الصلاة صلاة الله بمعنى الرحمة، لأن الله عز وجل غاير في القرآن بين الرحمة والصلاة. فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة لا استقيمها. طيب، ولذلك ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية وهو من كبار التابعين، قال أبو العالية صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هكذا أورد البخاري ليبين أن معنى الصلاة الثناء على الإنسان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الملائكة لك وأنت في مصلاك، قال تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذه الأدعية الثلاثة أظل الملائكة تدعو لك ما دمت في مصلاك. في حديث آخر وضع النبي صلى الله عليه وسلم شرطا لكي تصلي الملائكة عليه، وهو ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، يعني ما لم ينتقض الوضوء وما لم يؤذ بلسانه مسلما، ولا يزال في صلاة المنتظر الصلاة. يعني إذا جلس في انتظار الصلاة دي قبل الصلاة بساعة وانتظر في المسجد الصلاة فسبت له هذه الساعة كأنه يصليها كرما من الله عز وجل وفضلا سبحانه. نعم. الحديث 57 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وبهذا الحديث استدل العلماء على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بتحريق بيت أحد بفرض سنة من السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرق هذه البيوت في الوقت الأخرى لما فيها من النساء والذرية، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة على الصغار وليست واجبة على النساء. نعم. الحديث 58 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد إذا استأذنت أحدكم امرأته إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد يعني للصلاة فلا يمنعها، لا يمنعها من هذا الخير لعلها يقوى إيمانها بالجلوس مع النساء والصلاة في المسجد. فقال بلال بن عبد الله وفي رواية فقال أحد أبناء عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. لماذا؟ لما رأوا من أحداث النساء من الزينة عند الخروج، وكان غيورا على زوجته، فغضب منه أبوه لما قال قولا في ظاهر الاعتراض على قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو لم يقصد الاعتراض وإنما يقصد ما أحدثه النساء. ولذلك في حديث آخر، حديث عائشة، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا قول عائشة رضي الله عنها. فكيف إذا رأوا ما أحدثه النساء في هذا الزمان؟ وبرغم ذلك ذكر الوقت مسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا نمنع النساء المساجد لشهود الصلاة. وبرغم ذلك ننصح النساء فنقول: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الآخر المشهور. إذن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فإذا رأت المرأة في المسجد خيرا لها كاجتماع على صلاة تراويح أو درس علم أو نحو ذلك، فلا بأس أن تشهد المرأة ذلك وتخرج محجبة لا يظهر منها شيء، ولا تكون مطيبة ولا مزينة. نعم. الحديث 53 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه النوافل، النوافل ذكرها 10 ركعات، وفي رواية لابن عمر أيضا 12 ركعة. هنا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وفي الرواية الأخرى 4 قبل الظهر وركعتان بعد، وهي المعتمد. المعتمد رواية 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. وهنا فائدة أخرى: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. إذا يستحب هذه السنن المذكورة أن تكون في البيت. وفائدة أخرى: كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، أي أنه يستحب تخفيف سنة الفجر. وأنتم تعلمون أنك تقرأ بقل يا أيها الكافرون قل والله أحد في سنة الفجر. الحديث 60 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتي الفجر حتى في السفر. السفر أنت تعلم أن المسافر لا يصلي 4 سنن، ويصلي ما شاء من السنن، لا يصلي سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، أما باقي السنن يصليه: سنة الفجر وسنة الوتر وقيام الليل والتراويح وحية المسجد والنفل المطلق والاستخارة وغير ذلك يصليه. وقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من أن يملك الإنسان الدنيا وما فيها، وقيل خير من أن يتصدق بالدنيا وما فيها إن لك. باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذه السنة أن تكون كلمات الأذان شفعا، يعني كلمتين مرتين مرتين، وكلمات الإقامة وترا، أي كلمة كلمة. طب استاذن حضرتك بعد ما خلص هناخد الاسئله. معلش. الحديث 62 عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة له حمراء من أذن، قال فخرج بلال بوضوء كمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يؤخذ من هذا الحديث استحباب التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام إن وجدت، لأنهم تبركوا بوضوئه، وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، واستحباب الالتفات يمينا ويسارا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يلتفت المؤذن يمينا ويسارا عند الحيعتين، واستحباب الصلاة إلى السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له عنزة وهي الرمح القصير أو العصا القصيرة وصلى إليها عليه الصلاة والسلام، وكذلك صلاة الركعتين ركعتين، الصلاة الرباعية تقصر في السفر. الحديث 63 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل أن يؤذن قبل طلوع الفجر بوقت، كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الصحابي الجليل الأعمى، لأنه لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كم مؤذن؟ ها؟ أربعة. أربعة، ما هم؟ من هم؟ الحافظ الثلاثة، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، من هم؟ نعم، بلال رضي الله عنه، سعد القرض، وأبو محظورة، وابن أم مكتوم، هؤلاء الأربعة، بلال رضي الله عنه وابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي، تمام؟ وسعد القرض كان أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد إيه؟ قباء، وابن أبي محظورة أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد في مكة، وجعله مؤذن الحرم في مكة، جنة. أعيده مرة أخرى، أقول بلال رضي الله عنه، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، سعد القرض رضي الله عنه، وابن أم محذورة، عبد الله بن أم محذورة، ابن أم محذورة، وفي ابن أبي محذورة، عفوا عبد الله بن أبي محذورة. فتلك قصة أظن ذكرتها قبل ذلك، قصة ابن أبي محذورة كان فتح مكة يستهزئ بالمؤذن، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وجد صوته جميلا فأمره أن يؤذن وأمره أن يرجع، ولذلك شرع الترجيع من أذان ابن أبي محذورة. نعم. الحديث 64 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، يشرع الإنسان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وفي رواية خارج مسلم رواية في البخاري أما الإنسان إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كلمة إنك لا تخلف الميعاد زيادة منكر. الحديث 65 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. المقصود بقول يسبح على ظهر راحلته يعني يصلي السبحة وهي النافلة، جواز التنفل على الدابة، جواز التنفل على الدابة بالسفر. يعني الآن ممكن تتوضأ وأنت مسافر في السيارة تصلي ما كتب الله لك 4 ركعات 6 ركعات 20 ركعة 50 ركعة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفريضة فلا تصلى على الدابة إلا لضرورة أو لحاجة. نعم في السفر فقط، لو ركبت السيارة وأنت تدور داخل مسجد عباس لا تصلي فيها النافلة، وإنما إذا سافر. عن ابن عمر رضي الله عنه الحديث 66 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذه القصة في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأنتم تعرفون القصة جيدا، وأنهم صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا على رواية البخاري، حينما من أول ما دخلوا المدينة صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا ثم حولت القبلة إلى مكة. فهؤلاء القوم لما جاءهم الخبر وهم يصلون صلاة الصبح استدار الإمام وأكمل الصلاة إلى الكعبة، وهذا يدل على سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم. طيب نأخذ الحديث الأخير ثم نأخذ أسئلتكم إن شاء الله. الحديث 67 عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من زلزال يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم، كان يتنفل على الدابة أينما توجهت به، فقد تتوجه إلى غير القبلة، وهذا يدلك على أنك إذا صليت النافلة في السيارة حتى لو كانت السيارة إلى غير القبلة يجوز لك أن تصلي النافلة إلى غير القبلة. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتك. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الأكل على الجرائد؟ الأكل على الجرائد يا أخواني أقل أحواله الكراهة، لأن الجرائد الآن لا تخلو من ذكر اسم الله عز وجل فيه. حتى لو لم تكن صفحة الوفيات، حتى صفحة الفن، أسماء المسلمين معظمها معدل. الراقصة فلانة بنت عبد الحميد كانت بترقص في مكان فلان، والحميد اسم الأسماء عز وجل. والمغني فلان ابن عبد الله كان بيفعل كذا وكذا، وعبد الله والله اسم الأسماء. فلا ينبغي أن تهين الجرائد ولا أن تأكل عليها ولا أن تلف فيها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الصور التي على الكتب، وما حكم الكثرة في الصلاة؟ أما الصور التي على الكتب فالصور الأصل في التصوير الحرمة، ولا تجوز الصور إلا لحاجة كالتعليم ونحن. أما بالنسبة للسترة فالظاهرية على وجوبها والجمهور على أنها سنة، وهو القول الراجح. السترة سنة، مستحب الإنسان أن يصلي إلى سترة، ولكن لو لم يصلي إلى سترة لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير سترة كما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس. نعم. ماذا نقول عندما يقول المؤذن في الصلاة: الصلاة خير من النوم؟ نقول: الصلاة خير من النوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تقول مثل ما يقول المؤذن. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: دخل صلاة المغرب والناس يصلون في الجماعة ولم أصلي العصر، أصلي العصر أم المغرب أولا؟ دخل إنسان لم يصلي العصر فالإمام يصلون المغرب، على رأي الراجح يجوز صلاة العصر خلف الإمام الذي يصلي المغرب. إذن تصلي العصر خلف من يصلي المغرب ثم تأتي بركعة ثم تصلي بعد ذلك المغرب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الجمع بين النيتين في النافلة، كأن يصلي الرجل ركعتين بنية سنة ما قبل الفجر وأيضا بنية صلاة الاستخارة؟ نعم، لا بأس بجمع النوايا في النوافل، أن تدخل المسجد فتنوي بركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الظهر أو سنة الظهر والاستخارة، فهذا لا بأس به. هذا سائل يسأل ويقول: هل أن رجلا عمم جسده بالماء بنية الغسل ولم يتوضأ، هل يجوز له أن يصلي علما بأنه لم يكن جنبا؟ نقول بأن هذا الرجل لا يصلي لأنه لم يتوضأ، وإنما عمم جسده بالماء، ثم إن الغسل لم يكن غسل قربة فلم يرتفع حدثه. هذا سائل يسأل ويقول: رجل يصلي في وسط المسجد بدون فطرة، فما هي المسافة التي تترك له حتى لا تقطع عليه صلاته؟ بعد محل السجود بشبر تقريبا، بعد محل السجود بممر الشاه، هذا الوارد في الحديث، ممر الشاه تقريبا حول شبر، ثم تمر أنت إذا لم يكن له شطرة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: متى ينتهي وقت صلاة الضحى، وهل يشرع فيه الورد القرآني أم ماذا؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس بقدر رمح إلى وقت إلى قبل الظهر بثلاث دقائق، وقت الفرمة الذي تحدثنا عنه. ويجوز أن يقرأ الإنسان ورده في صلاة الضحى إذا كان حافظا. الشمس تقريبا حوالي 10 دقائق، 10 دقائق تقريبا في الشتاء، وفي الصيف ممكن 12 دقيقة، لأن إذا طال النهار فإن الشمس تمشي ببطء، وإذا قصر النهار تمشي بسرعة. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: ما معنى ناضح ونائب؟ ناضح ونائب يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمن الناس من يأخذ من وضوئه حتمة، ومنهم من لم يدرك الحتمة فيأخذ نطحا يعني رشة أو مسحة ماء فيمسح بها جسده تبركا بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل تجوز الصلاة المفروضة على الدابة في السفر لأكثر من 10 ساعات؟ نعم، كمن يسافرون مثلا في الطائرة 14 ساعة، فحينئذ يجوز أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء في الطائرة، لأنه لا يتمكن من صلاتها على الأرض، وكذلك في السفينة. أما إذا تمكن من جمع بين الصلاتين، يعني يصلي العصر مع الظهر قبل أن يصعد في وقت الظهر ثم يصعد الطائرة، فإذا نزل جمع المغرب مع العشاء فلا يصلي في الطائرة. هذا سائل يسأل ويقول: يجوز الذهاب إلى المستشفى وأنا معتكف؟ لا يجوز الذهاب إلى المستشفى وأنت معتكف، وإنما إذا احتجت أن تذهب إلى المستشفى فقط على اعتكاف المذهب، لأن هذه الذهاب المستشفى بحاجة، إلا إذا كان الإنسان مريضا، ثم هذا المريض قد يقف طابورا في المستشفى أو ينتظر الدور ونحو ذلك، وهذا يخرج عن مسمى الاعتكاف، لأنه قطع الاعتكاف ثم إذا جاء نوى ابتداء الاعتكاف مرة أخرى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من ردد خلف المؤذن حصل على نفس ثواب المؤذن؟ الوارد في الحديث أن من ردد ما يقول المؤذن ثم سأل الشفاعة الوسيلة والفضيلة حلت له الشفاعة، وهذه أعظم من أجر المؤذن. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل استهل الاستعاذة عند سماع صوت الحمار يكون بالنهار والليل أم بالليل فقط؟ بعض أهل العلم خصه بالليل لرواية: إذا سمعت النميق الحمار بالليل تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطان. وبعض أهل العلم أطلقها للرواية الأخرى: إذا سمعت نهيق الحمار تستعيذ بالله، ولم يقيدها بليل ولا بنهار. فالأولى الإنسان أن يقولها ليلا ونهار. وإذا سمعت صياح الريح فاسأل الله فإنها رأت ملكا، وهذا لم يقيد بليل ولا بنهار. قال الله عز وجل: فإنها رأت ملكا فقبل أن يستجاب لها. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: حكم الصلاة جماعة ولكن بالمنزل مع ضيوف أو أهل المنزل؟ صلاة الجماعة في المسجد جائزة، ولكن ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في المسجد، لأن مسلما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن من سنن الهدى أن تصلى الصلاة حيث ينادى بها، يعني في المسجد. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز صلاة التطوع بين الظهر والعصر؟ نعم، تتطوع بين الظهر والعصر ما كتب الله لك، لأن هذا وقت يجوز فيه النافلة. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة على ضابط من كلام أهل العلم أنه لا يصح فيها حديث مرفوع. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ورد فيها حديثان: حديث من قرأ الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين، الحديث الآخر أضاء له من تحت قدميه إلى عنان السماء. وهذان الحديثان، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله حسن أحدهما، إلا أن أهل العلم قبل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد بينوا علة الحديث. الحديث معلوم مرفوعا، لكن الحديث هذا الحديث صح موقوفا من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. والعلماء يقولون بأن هذا الحديث ليس مما يقال بالرأس، ولذلك سيغلب على الظن أن هذا سعيد أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يتحرجون من نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا، ولذلك قال: إذا قال الصحابي قولا مما لا يقال بالرأس كذكر الجنة والنار والثواب ونحو ذلك فيأخذ حكم المرفوع. فالحديث لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا، ولكن له حكم الرأس. رجعنا مرة أخرى فقلنا بأنه يستحب للإنسان أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: لو أن رجلا كان يجلس في مجلس علم ثم قام من أجل أن يتوضأ، فهل إذا عاد لزمه أن يصلي ركعتين حتى يحصل على الأجر؟ نعم، الإنسان إذا توضأ وجاء يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو ركعتين عفوا سنة الوضوء، لكن إذا وجد مجلس العلم مفيدا فليجلس، فإن الإنسان يكون مخير بين مصلحتين، بين مصلحة سماع العلم ومصلحة ركعتين سنة الوضوء، فينظر إذا كان كذلك يجلس وليس عليه شيء. أما خطبة الجمعة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الإنسان ركعتين، لكن إن جلس أيضا ولم يصلي في حياة المسجد فلا شيء عنه، فهما على قول الجمهور ليستا واجبتين وإنما سنة مؤكدة. ناخذ السؤال. أنت تتكلم عن ماذا؟ عن صلاة الفجر؟ إنسان قطع مجلس العلم ثم جاء إلى مجلس العلم، هو ما دام جالس في مجلس العلم هذا الوقت الذي جلسه في مجلس العلم الملائكة تحفه وتغشاه الرحمة إلى آخره، لكن دعاء الملائكة دعاء الملائكة لمن صدر الصلاة بعد الصلاة؟ تقصد هذا؟ تقصد هذا؟ الإنسان إذا صلى صلاة كصلاة العصر ثم جلس ربع ساعة مثلا، فالملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أراد أن ينتقد الوضوء فذهب فجدد الوضوء، سكتت الملائكة لا تدعو له، لكنه توضأ وجاء لينتظر المغرب، ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة، فقد دخل في أجر آخر وثواب آخر. نعم. ارفع صوتك يصلي الجمعة وين؟ يعني يترك الخطيب يخطب ويقوم يصلي هذه الصلاة. ماشي، هذا قول، لكن الصحيح أنه في صلاة، لأن فهمتم السؤال ولا أقول السؤال؟ السؤال يقول واحد جالس يستمع الخطبة فتذكر أن هو نسى العصر بتاع البارح، فيسيب الإمام يخطب ويقوم يصلي العصر، أليس هذا هو السؤال؟ نعم قاله بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يترك ولا يقوم يصلي. ليه؟ لأن خطبة الجمعة في مقام صلاة ركعتين، فهو الآن في صلاة، فلا ينبغي الإنسان أن يكون يصلي الظهر ثم تذكر أنه نسي المغرب فيترك صلاة الظهر ويصلي المغرب، ينتظر حتى يتمم الظهر ثم يصلي المغرب، كذلك هذا ينتظر حتى يتمم صلاة الجمعة ثم يصلي ما تبقى. نعم. الذين يصلون جماعة في البيوت لا يأخذون مثل صلاة جماعة المسجد، بلا شك لا يأخذون الأجر مثل ذاك الأجر، لكن هل يسقط عنهم الوجوب والإثم؟ نعم يسقط. نعم. يعني الأخ الكريم يسأل عن الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في المطر، إذا كان المطر نازل والناس صلوا المغرب وما زال الجو يمطر، فحينئذ يستحب أن نجمع العشاء مع المغرب، يقوم يقام الصلاة ثم يتقدم الإمام فيصلي العشاء، وهذا الجمع وارد في الصحيحين من حديث ابن عباس، ولكن إذا صلينا المغرب ثم صلينا العشاء بعدها مباشرة جمعا من أجل المطر فهناك أحكام. الحكم الأول أن نصلي الصلاتين تماما ليس قصرا، بعض الناس يظن إذا جمعنا العشاء نصلي ركعتين قصرا، هذا ليس صحيح، صلي العشاء أربعة. الحكم الثاني أن سنة المغرب تظل تصلى إلى وقت أذان العشاء الحقيقي، لأن السنة ما طب سنة العشاء لا تصلى الآن إلى أن يأتي وقت العشاء الحقيقي، واضح؟ فلا يقوم أحد بعد العشاء يصلي سنة العشاء، والعشاء الحقيقي لم تؤذن بعد، إنما جمع هذا الجمع من أجل اجتماع الناس، والصلاة الفريضة في المسجد أفضل، أما صلاة السنة ففي البيت أفضل، فلا داعي لتقديمها. نعم. لا يؤذن الأذان الأول للمغرب ثم تقام صلاة المغرب ثم تقام صلاة العشاء بدون أذان. نعم. الكف بالنسبة لكراهة الكف في الصلاة، قولان لأهل العلم، القول الأول أن الإنسان لو كفث ولو خارج الصلاة ثم دخل الصلاة كافتا فهو مكروه، وبعض العلم يرى أن الكف كف إنما يكون داخل الصلاة فقط، عملية الكف نفسها داخل الصلاة هي المكروهة لأنها حرج، وعلى كل حال أنت تخرج من الخلاف، تخرج من الخلاف ولا تكف لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، إلا إذا كان الإنسان يمشي بهذه الهيئة، واحد عامل كمه كده أو يمشي بين الناس بكمه مكفوتة، هذه هيئته الحقيقية، فلا بأس أن يصلي على هذه الهيئة. نعم. إذا صلى الإنسان في الجماعة ولا يصلي وحده؟ يصلي جماعة مع أهل بيته، هل يستحب له أن يؤذن؟ نعم يستحب له أن يؤذن أذانا يسمع ما في البيت، أذانا خفيف يستحب ولا يجب. وضع اليد على الصدر حينما يقول صلى الله عليه وسلم يجوز الوضع ويجوز الإسداد، يجوز الضم ويجوز الإسداد. فالضم رواية عن من أحمد، والإسداد رواية، والإسداد قول جمهور أهل العلم. نعم يترك مكان السجود وبعده بشرك، بشرك. نعم الترجيح في الأذان، الترجيح في الأذان يا أخواني معناه أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر. على فكرة الفرق بين التكبيرتين نبه لنا على أنه ليس صحيح، لأنه يفحش المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، لا يقول الله أكبر الله أكبر، يجمع كل تكبيرتين بنفس واحد. طيب الترجيع حينما يأتي إلى الشهادتين يرجع يقولها في سره ثم يرفع صوته به، هذا هو الترجيع. يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده بصوت مرتفع، ثم يسكت فيقول في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا يعني يسمع نفسه أو يسمع من حوله. طيب لحظة ما خلص سؤال ثاني، ده سؤال الترجيع الوارد من طريق أبي محذور. بعض أهل العلم قال بأن الترجيع سنة، يعني يستحب للمؤذن أن يرجع، وبعض أهل العلم يقول لا هذا الترجيع كان خاصا بأبي محذورة وليس سنة. ليه؟ لأن أبا محذورة لما فتحت مكة ودخل أناس في الإسلام كانوا يسمون مسلمة الفتح، دخلوا خوفا من السلاح، ودخل بعضهم طمعا في الغنائم، يعني أسلموا ظاهرا. فيقول عبد الله بن أبي محذورة فسمعنا المؤذن يؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم جاب مؤذن يؤذن عند الكعبة، قال فأخذنا ونحن شبابة، يعني شباب كده، أخذنا نقلده ونضحك بعيدا، فنادانا النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوت المال محذورة وكان صوته جميلا، فنادى قال تعالى، قال فلقنني الأذان فأذنت فأمرني أن أرد، وتقول في نفسك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال فقال في نفسك أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، رفع بها صوت فرفع بها صوت. فقال بعض أهل العلم هذا كان خاصا بأن حضورا ليقولها في نفسه ليستقر الإيمان بالشهادتين في قلبه. على كل حال لو أخذ بعض أهل العلم بالترجيع وأنه سنة كما أخذ بعض الأئمة الأربعة فلا بأس، ومن لم يرجع أيضا فلا. نعم السعي على الأرملة والمسكين ولا الإسكاف أفضل؟ لا السعي على الأرملة والمسكين، إنسان عنده أرملة ومسكين ومسكين لو تركهما لهلك جوعا، يشوفهم ويعتكف لا يتركهم، بل أنه يؤجر ويثاب على الإعتكاف بالنية، كان يتمنى أن يعتكف لكن ينفق على هؤلاء ويسعى ويعمل لكي يطعم الأرملة والمسكين. فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. غسل الجنابة يسأل يقول الوضوء في غسل الجنابة على الوجوب ولا على الاستحباب؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم هذا الذي ترك الجماعة عمدا على أن يصليها مع أهله في بيته هل نقول بأنه آثم؟ الذي تميل إليه نفسه أنه لم يأثم ما دام قد صلىها جماعة، ما دام قد صلىها جماعة، لكن نقول له أسأت وأخطأت تركت السنة وتركت الاجتماع مع الناس، لأن الصلاة الجماعة صلاة الجماعة في المسجد أفضل بكثير لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة خير من صلاته مع الرجلين. يعني في مسجدين، مسجد عدد المصلين فيه كثير 100 واحد صلاة، ومسجد فيه نصف صف، الأفضل أن تذهب إلى المسجد أكثر جماعة، لأن صلاتك فيه ستكون أعظم أجرا من المسجد الذي فيه عدد قليل، لهذا الحديث المذكور. نعم، الصلاة خير من النوم، التثويب في الصلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، تكون في الأذان الأول ولا الثاني؟ اختلف العلماء على قولين، قول الأول أنها في الأذان الأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: اجعلها في الأولى من الصبح. القول الثاني أنها في الأذان الثاني، وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأولى من الصبح، أي أن الصبح له أذان وإقامة، وسمي بأذانين بين كل أذانين صلاة، فالأولى يعني في الأذان وليس في الإقامة. واضح؟ والقولان سائغان، لكن نحن هنا في مصر نعمل، أو هنا في مشفى عباس وما حولها، نأخذ بالقول الثاني، نأخذ بالقول الثاني. ليه؟ لأن احنا عندنا كما تعلم في مصر أذان واحد، وإذا أذننا في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، بالضبط الناس أن الفجر الحقيقي طلع، فنحن نؤذن كمكة والمدينة، نؤذن الأذان الأول، ليست فيه صلاة خير من النوم، حتى الناس كلها عرفت في رمضان وفي غير رمضان الناس تسمع الأذان الأول. إذا قال، إذا لم يقل الصلاة خير من النوم، فهو الأذان الذي قبل الفجر. نعم. هذا يقول بأن أحد الشباب أبوه اقترض من البنك الربوي مالا ربويا وبنى به أو فتح به مشروعا أو نحو ذلك. نقول: هل يجوز للولد أن يظل يأكل من هذا البيت الذي تلوث بالربا؟ العلماء يقولون: إذا استطاع هذا الشاب أن يستقل بحياته ويتوظف ويأكل حلالا لا شبهة فيه فليفعل، وإن كان ما زال في الكلية أو ما زال ينفق عليها نحو ذلك ولا يستطيع أن يستقل بحياته، فعليه أن يأكل على قدر الحاجة وينصح أباه. نعم. يقول: أثناء الاعتكاف لو قاموا بإعداد زكاة الفطر أو إفطار رمضان ونحو ذلك، أن هذا ينافي الاعتكاف؟ لا، لا ينافي الاعتكاف، لأن هذا عمل خير، بشرط أن لا يخرج من المسجد، يكون داخل المسجد حتى لو استغرق وقتا طويلا، لأنه قائم في عمل خير، ما هو إعداد الصدقات لأصحابه. ونكتفي بهذا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح ابناءنا وابناء المسلمين، اللهم اصلح ابناءنا وابناء المسلمين، اللهم اصلح ابناءنا وابناء المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اغفر لنا جهلنا وتقصيرنا، اللهم اغفر لنا جهلنا وتقصيرنا، اللهم اغفر لنا جهلنا وتقصيرنا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.